أن سيطرت علينا الدنيا بزخارفها الزائفة. كل منا يسائل نفسه، هل استعددت يا عبد الله للقاء الله عز وجل؟ هل يعلم الواحد منا متى ياتيه ملك الموت؟ تزود من التقى فإنك لا تدري. إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأنثى لاهية وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر. يا من حملت إلى القبور جنازة، اعلم بأنك بعدها محمول. يا من حملت إلى القبور جنازة، اعلم بأنك بعدها محمول. إنكم ستحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غبلا. وإن أول من يفتى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ولماذا خط ربنا عز وجل إبراهيم عليه السلام بهذه الكرامة وبهذه الميزة وبهذا التشريف؟ لأن إبراهيم عليه السلام أخلص لله عز وجل العبادة، وأخلص لله عز وجل الإيمان والتوحيد. يوم أن ألقوه في النار جردوه من ملابسه، جردوه من ثيابه، فألقي فيها عاريا. ولكن إبراهيم عليه السلام الذي استجاب لرب السلام جل وعلا، استغاث بالله عز وجل وتوكل على الله تبارك وتعالى، واتخذ الله تعالى حسيبا ووكيلا. فقال إبراهيم عليه السلام حينما جرد من ثيابه وألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فصدرت الأوامر الإلهية والتعليمات الربانية من رب البرية جل وعلا للنار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا النبي الأكرم إبراهيم عليه السلام أول من يفتى من الخلائق يوم القيامة تشريفا وتكريما له. ألا فكرنا معاشر المسلمين فيما قاله إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار؟ قال كلمة لو أنها رشقت في قلوب المسلمين المؤمنين ما انتصر عليهم أحد ولا تكثر عليهم مخلوق، ألا وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من لعن أحدا منهم أو سبه. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يوم أن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يوم أن حدث ما حدث في أحد، وما أدراكم ما أحد؟

التزمت نداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هل أنا أيقنت قول الله عز وجل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تقدموا يرحمكم الله عز وجل، تقدموا للأمام، جزاكم الله خيرا. هل أنا التزمت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ كل منا يسأل نفسه: هل أنا التزمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ يا رب، يا رب أصحابي، يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قلبوا الفطرة وبدلوا الموازين والنواميس، جعلوا الحلال حراما وجعلوا الحرام حلالا، وسموا الأسماء بغير مسمياتها، فأصبحت كنافا، وأصبح الخمر مشروبات روحية أو مشروبات روحية. تغير كل شيء في هذه الأمة. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم انشق عنه قبره وخرج للدنيا ليرى أتباعه لأنكر وجوههم، لأنكر أفعالهم، لأنكر أخلاقهم. هذه امرأة خرجت من بيتها كافرة متبرجة عالية، يراها أبوها ويراها أخوها وزوجها وعمها وخالها. هذا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصدق الله عز وجل حينما قال: إنما ذلكم الشيطان يخوض أولياءه. تنظر الأم إلى ابنتها إن خرجت منتقبة أو مختمرة، متى سيأتيها الفرج بالزواج؟ فاخرجي يا بنيتي واكشفي عن كل ما فيك لعلك ترزقين بالزوج. فرأينا نساء الأمة وقد خرجنا متبرجات سافرات متعثرات، وما رأينا غيره في قلب الرجال. ونبينا الأعظم ورسولنا الأكرم وحبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى يقول: لا يدخل الجنة دنوس. والديوث الذي لا يغار على أهله على نسائه. والرب عز وجل ينادي على المؤمنين من أمة محمد فقط، يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا هذا ويا هذا، أنسمن أولادنا لكي يكونوا حطب جهنم، حطب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. أنسمن أبناءنا لكي يكونوا وقودا للنار؟ يا هذا أيها الأب ويا هذه أيها الأم ويا هذه أيتها الفتاة، اتقوا الله عز وجل، ولنعلم جميعا آباء

صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yeah.